اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولم يجعلك آلة للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو العطف حملا على المعنى يعني على اللفظ مو ظاهر العطف يعني قال على المعنى والتقدير عند الكسائي والفراء هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على يعني ألم ترى إلى الذي يعني هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية. نعم. وقال المبرر المعنى ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم ترى من هو كالذي مر على قرية. نعم. فأمر في الكلام من هو ألم ترى من هو كالذي من هو كالذي مر على قرية رأيت من هو كالذي نعم. وقرأ أبو سفيان بن حسين أو كالذي مر فأمر في الكلام وقرأ أبو سفيان بن حسين أو كالذي مر نعم. وهي واو عطف دخل عليها ألف الاستفهام الذي معناه التقرير. نعم. وسميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها من قولهم قريت الماء أي جمعته وقد تقدم. قال سليمان بن بريدة وناجية بن كعب وقتادة وابن عباس وحكيمة والضحاك الذي مر على القرية هو عزير. طيب أي قريت الماء أي جماعة وقد تقدم. نعم. قال سليمان بن بريدة وناجية بن كعب نعم الذي مر على قرية يعني الآن يبحث من هو الذي هذا المار من هو الذي مر على القرية كل هؤلاء قالوا هو عزير عليه السلام. نعم. وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمر بن عمير وبكر بن مضر هو إرميا وكان نبيا. وقال ابن إسحاق إرميا هو الخضر وحكاه النقاش عن وهب بن منبه. قال ابن عطية وهكذا كما تراه وهذا هذا كما تراه يعني شو كما تراه أنه بعيد يعني وهذا كما تراه يعني إلا أن يكون يعني بدنا نحمل هذا الكلام إلا أن يكون اسما وافق اسما ولا بعيد وعلل يعني إبعاده أو بعده بقوله لأن الخضر نعم معاذ بن موسى عليه السلام نعم. هذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من ساعة هارون فيما رآه وكب ابن مريم. وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان يعني من سبط هارون يعني فيما رواه وهب بن ملم يتمت الأولاد أولاد يعني. نعم. قلت إن كان الخضر هو المياه فلا يبعد أن يكون هو إيه؟ لأن الخضر لم يزل حيا من وقت موسى حتى يعني إن كان الخضر هو إرميا يعني بذاته يعني مو اسم موافق اسم فلا يبعد أن يكون هو لا بذاته يعني الذي كان يعني خضر سيدنا موسى لأن الخضر لم يزل حيا من وقت موسى حتى الآن على الصحيح في ذلك. العلماء مختلفون يعني أهل التصوف وغيرهم أهل الحقائق يقولون بحياته المحدثون يقولون بوفاته. نعم بس عم يقول على الصحيح في ذلك قلت على الصحيح في ذلك على ما يأتي بيانه في سورة الكهف يعني غيره عم يجعله غلط عم يرجح أن الشيخ القرطبي يعني له باع جيد بالخلق والسلوك والتصوف يعني التصوف الصح له رسالة هيك يعني قريبة من كتاب اسمه تذكرة القرطبي كلها يعني يدعو فيها لليوم الآخر كلام جميل يعني في رقائق كثيرة فيه التذكرة التذكرة. نعم على ما يأتي بيانه في سورة الكهف. نعم وإن كان مات قبل هذه القصة فقول ابن عطية صحيح يعني شو قول ابن عطية يعني أنه بعيد يعني نعم إلا أن يكون يعني موافق اسم لإسم يعني الخضر اسمه الخضر ويرمي اسمه خضر فتوافق الإسمان هو الخضر يعني يقولون اسمه بليا ابن ملكان بليا ابن ملكان ويذكر بعضهم أنه من حفظ اسمه دخل الجنة أبو العباس بل يا ابن ملكة ما في خسارة من نحفظ إن شاء الله. وحكى النحاس حكى النحاس ومشهد عبد الجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمى أيوة. قال النقاش ويقال هو غلام لوط عليه السلام. نعم يعني مع ذلك كل هذه الأمور لا يسألون الله عن اسمه لكن يسألنا سبحانه وتعالى عما نستفيد قربا منه سبحانه وتعالى باعتقادنا وبيقيننا وبأن الله يخلق ما يشاء ويختار وبأن الإنسان مهما استبعد شيء فعند الله ما عنده قريب. يعني بعض المشايخ يقول هل عند الله قريب هل عند الله قريب لا تستبعد. نعم يعني تشوف وتيأس لا لا ما عنده سبحانه وتعالى قريب. فهذا المراد يعني بالآية أما عن اسمه لا يسألنا لكن بما أنه يعني ذكر أو وهذا تفسير يذكرون من هو. نعم والعلم خير من الجهل. نعم طيب والذي أحيا طيب وحكى هو شعيا في أحد قبرين. نعم. والذي أحياها بعد خرابها هو شخص الفارسي. بقية المنصورة. والذي أحياها بعد موت يعني بعد خرابها يعني موتها بعد خرابها كوشك الفارسي. نعم. والقرية المنصورة هي بيت المقدس. في قوله. في قول وهب بن مريم وقتادة وربيع بن أنس وغيرهم. قال وكان مقبلا من مصر وطعامه وشرابه مذكوران تين أخضر وعنب وزكرة من خمر يعني زكرة زق يعني نسميه إربة صغيرة. نعم قلة ماء يعني فيه شراب، يعني لما بيحمل ظرف صغير. نعم. والذي أخلى بيت المقدس حينئذ نصر، يعني اللي أخلى وهدم ويعني وجعله خاوي خالي ما بشيء بخت نصر. نعم. وكان واليا على العراق بنهر راس. نعم. ثم ليستاسي يعني تحت ايد هذول يعني. نعم. حتى النقاش ان قوما قال يعني مثل ما تقول الحجاج تحت ايد عبد الملك بن مروان، يعني قوي كثير بطاش كان، بس فرق كبير مختنصر مجوسي لكن قوي كثير كان، والحجاج قوي بس بهذا بش الشباب. نعم. النقاش والنقم قال هي المؤتفكة التي قال فيها سبحانه وتعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. نعم. نعم. هي التي شو المؤتفكة، هي التي أخلت بيت المقدس يعني. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح إن تنفر غزا بني إسرائيل فسبى منهم أناسا كثيرا فجاء بهم وفيهم عسير بن شرقيا وكان من علماء بني عبادا إسرائيل. لنا أولي بأس شديد فجاسوا خيال الدراء. نعم. فمثل بخت نصر في كثير يعني سبحانه وتعالى يعني الله يرحم الشيخ أمين السويد يعني كان يقول يعني الله سبحانه وتعالى أزال وطالع فرنسا من سوريا بخرقة نجسة بخرقة نجسة يقول بخرقة نجسة وفعلا يعني مسورة اللي طالعه اجت. أنا سمعت هذا الكلام عمري شيء 8 سنوات يعني أو 9 من أستاذنا كان الشيخ يوسف عرار اسمه من العلماء كان قال الدبابة الإنجليزية التنتين من الدبابة الفرنسية، الفرنسية تلاقي خايفين كحشون كحش قدامه لحتى وصلون على لبنان كلهم طالعون كرشون كرش يعني يصفوا رعب الفرنسيين للإنجليز. يا الله الله طالعون بخرقان السي وكمان بينما كان يعني تلاقي يعني سبحانه وتعالى يضرب عصايه وبيحرقها بعدين سبحانه وتعالى، فهو ما عنده سبحانه وتعالى قريب. نعم. نعم. فجاء بهم إلى باب فخرج ذات يوم لحاجة له إلى دين فجاء وكان من علماء قال فجاء بهم فسبى منهم غزاهم فجاء بهم وفيهم عزير بن شرخية. نعم. فجاء بهم إلى بابل. نعم. يعني جاء بهم بمين؟ بالمأسورين بالسبايا. فخرج ذات يوم من الخراج عزير يعني. نعم. إلى دير هرقل على شاطئ الدجلة. نعم. فنزل تحت ظل شجرة وهو على حمار له فربط حماره تحت ظل الشجرة ثم طاف بالقرية فلم يرى بها ساكنة وهي خاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الأرض بعد موتها. يعني أن يعني كيف يعني سبحانه وتعالى يعني هذا أمر شاء يعني مدينة كاملة كلها صارت خاوية وراحت يعني كيف الله بيحييها. نعم. وطبعا وأهلها كلهم عظام شافون يعني كيف هي بدها ترجع ترى بترجع هي أن كيف يحيي الله هذه بعد موتها. نعم. وقيل إنها القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت يعني في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قيل هي. نعم. قالهم ابن زيد وعن ابن زيد أيضا أن القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال فقال الله لهم موتوا مر رجل عليهم وهم عظام تلوح فوقف ينظر فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هذا يعني نفسه قال إنها القرية. فعن ابن زيد يعني قاله ابن زيد فشوق الابن زيد قال إن القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا مر رجل عليهم وهم عظام تلوح فوقف ينظر فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. نعم. قال ابن عطية هذا القول من زيد مناقض لألفاظ الآية. نعم. إذ الآية إنما تضمنت قرية قرية تضمنت قرية تضمنت قرية خاوية لا أنيس فيها. في هذول فيهم كان يعني. نعم. والإشارة بهذه إنما هي إلى القرية. وأحياؤها إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكان. وقال وهب بن منبه وقتادة والضحاك والربيع وعكرمة القرية بيت المقدس لما خربها وقت نصر البابلي الحديث الطويل حين أحدثت بنو إسرائيل الأحداث. وقف إرميا أو عزير على القرية وهي كالتل العظيم وسط بيت المقدس لأن وقت نصر أمر جنده بنقل التراب إليه حتى جعله كالجبل يعني عتل يعني محاها محي يعني ما خلى الأنقاض ما خلى كله حط على عتل صار مثل جبل ارتفع يعني. نعم. رأى إرميا البيوت قد سقطت حيطانها على سقفها سقفها فقال أن يكون هذه المعركة بعد موتها. نعم. سقف البيت وكل ما يهيئ ليظلل أو يكن فهو عريش. لوين مر على عروشها يعني عروش جمع عرش أو عريش. قال والعريش سقف البيت وكل ما يهيأ ليظل هذا العريش نعم أو يكن يحفظ يعني فهو عريش. نعم. ومنه عريش الدالية معناته عربية الدالية دوالي دالية. نعم. منه قوله تعالى وهم ما يعرفون. أيوة. قال السدي يقول هي ساقطة على سقفها أي سقطت السقف سقطت السقف ثم سقطت الحيطان عليها واختاره الطبري. نعم. قال غير السدي معناه خاوية من الناس والبيوت يا قائمة. من الناس والبيوت قائمة شيء ثاني يعني. نعم. وخاوية معناه خالية. نعم. وأصل الخواء وأصل الخواء الخلو الخلو. نعم. قال خوت الدار وخوية تخوى خواء وخوية تخوى خواء. نعم. وخويا نعم خويا يعني خواء وخويا يعني كلاهما مصدر. نعم. أقوى وذلك إذا سقط. نعم. ومنه قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية خالية. أقوى يعني نفس المعنى. إيه في بيت لا حافظه أبو فراس وين أبو فراس بيت لا مروح خيس أقوت أقوت عليها. نعم. ويقال ساقطة كما قال الله تعالى فهي خاوية على عروشها نعم. أي ساقطة على سقوفها. لك طالع سالفة سالفة الأمدي هيك يجيبه طالع أخوات أي مرة عليها سالف الأمدي هيك. نعم نعم سيدي يلا. والخواء الجوع لخلو البطن من الغذاء. يقولوا خاوي خاوي فاضي يعني بطنه. نعم. وخوت المرأة وخويت أيضا خوا. خوا أي خلا جوفها يعني كله بيدل على الفراغ يعني كل هالمادة بيدل على الفراغ. نعم. أي خلا جوفها عند الولادة. نعم. وخويت خويت تقول خويت لها تخوية إذا عملت بعد إذا مخاطب وخويت لها تخوية إذا عملت لها خوية تأكلها. نعم وهي طعام. نعم. والخوي البطن السهل من خوية أكل يعني صالح وخويت. نعم على فعيل. نعم. والخوي البطن السهل من الأرض. البطن السهل من الأرض يعني نعم يعني مكان يعني منخفض لكن سهل. نعم. وخو البعير إذا جاف بطنه عن الأرض في ظروفه وكذلك الرجل. والخوة يعني فتح يديه ورفع بطنه وهي سنة وأن يقل بطنه عن الفخذ بعكس المرة وهي ضمت حينئذ لكن ما تكون لحالك مو بين الناس في ناس لا يكأنوا لحاله تلاقي أعمل هيك وتلاقي أنت يا دوبك تقدر تسوي شو بدك تقول خلص يعني ضبضب حالك ماشي حالك سوا حالك لا أكثر من واحد صار بجانب تلاقي ما بالهيك في ناس قدامك أنت من لحالك فعلا لازم بدها تعليم يعني بدها تذكير والناس يتقبلون بعضهم بيقوم يعني كبير عمره يعني أكثر من 60 سنة وصحته منيحة لما بيقوم ما بيرضى يحط ايديه على راسه هو نفسية هو تلاقي فزع بيجي بيجي لاقي يعني بيجي لاقي هو نعم يعني بتأذي ركبك يعني بس حط ايديه بعد عنه يعني من قول له عاد يستعملني كمان قلت لك بالايدتين هو تنزل كمان بينزل خبط وبينزل خبط عارف لا يا لطيف ليش مو هيك الصراحة بدي احكي بس ما المشكلة ما بعرف بحكي يعني هو كتير ما يعني هو في نفسية هو يعني سبحان الله ان الامام تجي ويحكي عامة يعني لا يوجه الكلام لا بالو اقوام بس شفت غيره انا هيك شو بتغير هيك تاني يعني بتجي ترجع الأرض لما بينزل مش هداك شاب هداك عمره شيء يعني شيء 35 30 سنة لا بينزل منين متعلمين ما بعرف يعني فكروا إنه عسكري هيك بين يدين الله استعداد لا يعني الله يتقبل. نعم سيدي فهم خوا قوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها معناه من أي طريق وبأي سبب يعني شلون كيف يعني أن كيف. نعم. وظاهر اللفظ السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان كما يقال الآن في المدن الخربة التي يبعد وظاهر اللفظ السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان. نعم يعني منين بده يجي من هذا اللي بده يجي من شو يعني كما يقال وبعيد كتير يعني أكثر ما خربت يعني كثير مواطن سورية شلون ده ترجع يا تلامذة ترجع أحسن إن شاء الله. أن كما يقال الآن في المدن الخريبة التي يبعد أن تعمر وتسكن. يعني هذا درس أنا. الله كريم الله بيفرج إن شاء الله ويرفع البلاء إن شاء الله. نعم. أن تعمر هذه بعد خرابها كيف يعني ترجع بعد هيك ترجع والناس يأسد لا لا يهمك بإذن الله اللي عند الله أريد الله عم تقول له الله أنت عم تقول له واحد مثلك الله وعدين هو أرحم الراحمين. نعم نعم. فأنا تعمر هذه بعد خرابها وهي يعني كمان إنه اللي بيقول هيك يستبعد بس يعني لا يتجاوز الخط لا يتجاوز يعني عقيدته إنه ما عاد يصير وما عاد ما شو ده أنت شو بدك والبعيد مثلاً ما عاد شيء يعني هذا موجود بالإنسان مع إنه يعني نبي هدي قال هذا الكلام أن يعني ترجع هاي يا ربي أراه سبحانه وتعالى والناس يعني يقول هيك أما يحكي كلام طالع نازل يعني يأثر على عقيدته وهذا مشكلة في ناس عم يحكوا طلع كلام طالع نازل يعني بدون ضابط بدون شيء يعني. نعم أن يعني إما من أين أو كيف والله متى أن متى بعيد موما متى للزمان يعني أن كيف أو من أن لك هذا من أين لك هذا أو كيف كيف أن كيف. نعم اسمعني معنى الياس يعني الياس ما في ياس يعني معنى نعم يعني كيف لا لا مو كيف يعني استبعاد هذا استبعاد يعني. نعم فكأن هذا تلهف من الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهله وأحبته. يا طلب ترجع يعني تلهف يعني طلب يعني بلهفه وضرب له المثل في نفسه. نعم إنه أعظم مما سأل عنه. نعم المثال الذي ضرب له في نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما كان على يعني على الحال من هو يعني هو بيت المقدس وشاف بيت المقدس يا ترى. نعم أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بني آدم عند آراء العظام أن يحيي الله موتاها كيف يحيي الله موتاها يعني أريد من يعني من سؤال سيدنا إبراهيم. نعم قد حكى قبيل عبارهم أنه قال كان هذا القول شكا في قدرة الله تعالى على الإحياء فلذلك ضرب له المثل في نفسه. والله يعني هذا الكلام ما بيتاخذ على ظاهره يعني إنسان عامي يعني ما بيشك يعني أما يعني قالوا الصديقون رؤوسهم عند أقدام النبيين فكيف يعني بده يطلع شكا يعني يعني نقول يعني نظر يعني ما استطاع يعني أن يستوعب أو أن يستجمع كيف قدرة الله تحيي يعني مثل الشك يعني شلون يعني ما كان يتزبط بدماغه ودماغنا له حد يعني إنسان له قدرة له طاقة كيف يعني شلون بدها تصير يعني ودليل أنه عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. شيخ بيتك بالنابلة يا دارها مية تبتعجاي وسلامي أقوى هذا أقوى شغلت عشر دقائق ومعها هو بكل سلطة الله يعطيك يا دار ميت من عليائي في السند أقوت وطال عليها سالف الأمد هذا الشاهد أقوت. نعم يعني خلق. نعم قال ابن عطية عليه الصلاة والسلام قال يعني نحن أحق بالشك منه يعني ما شك سيدنا إبراهيم حاشا لله كيف يحيي الله هذه الله؟ قال أولم تؤمن؟ الناس بيعرضوا أنه أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني حتى يشوف يعني يشوف يعني مشان ازداد. ربي قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليطمئن، يعني حتى يعني الفطرة الإنسانية خلاص إيمان كلها تهتع. طبيعي الإنسان بيطرف بيطرف يعني، يعني مثل ما تقول شيء جاي على عينه ومية على مية إنه ما بيأثر على عينه شيء، ما تخاف إنه بس طبيعي بتطرف. أنا ما بدي أدري لا تخاف ما في شيء ما حساوي لك شيء يعني بالعكس إيه إلا ما يطرف بده هالطرف ما تكون يعني كأنه هيك يعني حتى شوفها هيك على الكامل يعني يزداد. ربي قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا مو شك كمان هيك يعني. قال عن لذلك قال عن بعضهم أنه قال كان هذا القول شكا في قدرة الله تعالى على الإحياء فلذلك ضرب له المثل في نفسه. والله نعم والشيخ ما علق عليه. نعم قال ابن عطية وليس يدخل شك في قدرة الله تعالى على إحياء قرية بجلب العمرة إليها، وإنما يتصور الشك من جاهل في عامر وعمرة شاغل وشغلة. نعم وإنما يتصور الشك من جاهل في الوجه الآخر. نعم والصواب ألا يتأول في الآية الشك شك عملا. نعم قوله تعالى فأماته الله مئة عام، مئة نصب على الظهر، العام السنة، يقال سنون عوام سنون عوام يعني توكيد. نعم كما قال بينهم شغل يقول شغل شغل شو الشغل هو الشغل بس تأكيد أخي شغل شاغل يعني. قال العجاج من مر أعوام السنين العوام، ها السنين العوام يعني السنين يعني. نعم وهو في التقدير جمع عائم إلا أنه لا يفرد بالذكر لأنه ليس باسم يعني العوام. نعم وإنما هو توكيد قال الجوهري. نعم وقال النقاش العام مصدر كالعوم عام. نعم كالعوم. نعم سمي به هذا القدر من الزمان لأنها عومة من الشمس في الفلك. نعم والعوم كالسبح، وقال الله سبحانه وتعالى وكل في فلك يسبحون. نعم قال ابن عطية هذا معنى قول النقاش والعام على هذا في القول والقال. عوم عام قول قال. نعم عوم عام. نعم وظاهر هذه الإماتة أنها بإخراج الروح من الجسد. نعم يعني موت حقيقة. نعم وروى في قصة هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بعث لها ملكا من يعني للبلدة من الملوك يعمرها ويجد يعني ملك مو ملاك ملك يعمرها ويجد في ذلك. نعم حتى كان تمام عمارتها عند بعث القائل يعني خلصت هي وبعثي يعني دم أحياه الله. نعم وقد قيل إنه لما مضى لموته 70 سنة أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظيما يقال له كوشك فعمرها في 30 سنة. قوله تعالى ثم بعثه معناه أحياه وقد تقدم الكلام فيه يعني الكلام اللي قال أحياهم لأنه يعني أخرج الروح من الجسد. نعم قوله تعالى قال كم لبثت اختلف في القائل قال كم لبيث من هذه قالت كم لبيث من هو القائل فقيل نعم فقيل الله جل وعز نعم ولم يقل له إن كنت صادقا يعني كما قال للملائكة إن كنتم تعلمون أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لم يقل كم لبثت إن كنت صادقا نعم وقيل سمع هاتفا من السماء يقول له ذلك وقيل خاطبه جبريل وقيل نبي هلا هنا وقيل فقيل الله جل وعز ولم يقل إن كنت صادقا كما قال الملأ وقيل سمع هاتفا من السماء يقول له ذلك أي إذا كان هاتف يعني صوت من هو المتكلم هون الله أعلم الله أسمعه نيك قيل الله يعني معناته خاطبه ربي خاطبه بالمباشرة يعني. نعم كما قال للملائكة نعم وقيل رجل مؤمن مما شاهده من قومه عند موته أيوة من شافه مات نعم وعمر وعمر به عايش إلى حين إحيائه فقال له أدي صلى الله نعم كم لبث نعم قلت الأظهر أن القائل هو الله تعالى نعم بقوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء نعم لقولي وانظر إلى العظام قلت والأظهر أن القائل هو الله تعالى لقوله عز وجل وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها ثم نكسوها لحما نعم يعني الذي يفعل هذا هو الله نعم وقرأ أهل الكوفة كم لبث بإدران الثاء في الثاء لقربها منها في المخرج يعني كم لبثت يعني بس ما يعني عم يقول أهل الكوفة مو كل أهل الكوفة وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة منهم يعني ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي هذول أهل الكوفة يعني عم يقول قرأ أهل الكوفة اللي قرأ منه حمزة والكسائي نعم ابن عامر كما قرأ يبقى عاصم لا ما قرأ ابن علي قراءتنا كم لبثت هيك انهم يقولوا كم لبثت كم لبثت لقربها منها في المخرج نعم وابو عمر بصري ابو عمر بصري قرأ اهل الكوفة لا أبو عمرو البصري هو أبو الإدغام أبو عمر يعني أبو عمر وابن عامر وحمزة والكسائي والمدني أبو جعفر أستاذ نافع كلهم هذول لبيت نعم بقى هون مو أهل الكوفة لا في بصريين في من البصريين هو أبو الإدغام أبو عمرو البصري نعم لبيت نعم مرسومة لما تقول وجدتم بتقول ومرسومة الدار لا أعبد شلون تراها ما راها لشو لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون شو لا ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد قول ما عبدتم ما تقول ما عبدتم ما عبدتم ما بتقول مرسومة كمان لبيت مثل هذا اسمه إدغام متجانس ما عبدت ما عبدتم نعم طيب فإن مخرجهما من طرف اللسان وأصول الثنايا. إيه عبد شوفها عبد أي لسان طرف الثنايا ارفع لسانك لأصول الثنايا بصر طرف وأصول الثنايا شوي الثاء الثاء أما التاء لا بس لفوق أما الثاء لتحت لتحت وفوق إث إث والإث إث كم بطالع الثاء إث إث إث أي حط لسانك لتحت انتج سين لسانك هيك من زي من طرف اللسان وأصول الثنايا. طيب وفي أنهما مهموستان يعني حروف همس يعني التاء والسين فحثه شخص سكت هذه حروف الهمس. نعم قال النحاس. نعم والإظهار أحسن يعني والله يعني كله منيح يعني نص القراء قرأوا يعني نص بس الأكثر. نعم والإظهار أحسن لتباين مخرجي الثاء من مخرج التاء. نعم نعم لك قراءة كم لبثت أما قراءة اللي عدينا هون أبو عمر وابن عامر وحمزة وكسائي وأبو جعفر كلها كم لبثت مثل أخذت أخذتم أخذتم كل القراء يقولوا أخذتم العادة حفص ابن كثير وحفص يقول أخذتم أخذتم. نعم يا الله سيد يقال كان هذا السؤال بواسطة الملك على دين التقرير. ويقال كان هذا السؤال بواسطة الملك على جهة التقرير. نعم وكم في موضع نصب يعني لبثت كم. نعم قال لبثت يوما بس ليش قربنا ليش قدمناها في موضع نصب كم لبثت لبثت أدي صار لك يعني إيه لأنه كم استفهام والاستفهام دائما له الصدارة لذلك قدمنا مفعول به على الفاعل. نعم قال لبثت يوما أو بعض يوم إنما قال هذا على ما عنده وفي ظني يعني نبي يعني أو يعني القائل يعني يقول غير الحقيقة غير الواقع تقول يوم أو بعض يوم كذب شيء هذا إلا والله مثل إذا واحد قال له صرف لي 10 قال له ما معي أخي والله ما معي أو مد إيده طلع معه عم تكذب كمان يعني لا أنا عمري ما كذبت الحمد لله أنا ما بكذب بس هذا اسمه طيب شلون تحلي هذا نفي اسمه على نفي العلم يعني يمين على نفي يعني لا أعلم أنه واحد ذلك ما في شيء كمان يوما أو بعض يوم 100 سنة يوم أو بعض يوم هيك على ما أظن يعني. نعم وعلى هذا لا يكون لذلك يعني اللهم صل عليه إن الظن أكذب الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث والإنسان لابد من أنه يظن لكن ورد إذا ظننت فلا تحقق الإنسان ما بينفك في ثلاث أشياء الإنسان مغروس غرس الحسد والظن والطيرة شو دواهم سيدنا ابن عباس شو دواهم إذا تطيرت خفت فأمضي أمشي لا تخاف توكل على الله وإذا ظننت فلا تحقق طبيعة الإنسان بظن بس لا تحقق إيه ورد كمان صار يعني أظن الإمام الشافعي احترسوا من الناس بسوء الظن وإن الظن شلون اللهم صل على النبي إن سوء الظن من أذكى الفطن. بس إذا ظننت يعني إنسان بده يأخذ بكل موضع سوها, بس الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث, بيأخذ من هيك وهيك. إذا ظننت فلا تحقق, وإذا حسدت طب يحسد طبيعته بيحسد. الإنسان هيك موجود عنده, فلا تبغي, لا تعمل بمقتضى. لذلك شو ربي قال؟ ومن شر حاسدين إذا حسد. حاسد إذا حسد. أما حسد طبيعي بيكون عنده يعني ممكن يكون. نعم. إيه فهون قال وفي ظنه, لأن الظن كثير بيكون طعمه صحيح. وفي ظنه وعلى هذا لا يكون كاذبا فيما أخبر به. مع أنه الحقيقة إذا بدنا ننظر يعني الكذب شو هذا الكذب؟ يعني الكلام والقول على خلاف الحقيقة, هذا اسمه كذب. يعني ذلك الصحابي الله يرضى عنه كان عنده كلمة طبيعية, يقول له الصحابي للصحابي يقول له خلاف, يقول له كذبت, يعني قلت خلاف الحقيقة. نعم. ومثله قول أصحاب الكهف قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم, وإنما لبثوا الحقيقة 300 سنين 309 سنين على ما يأتي, ولم يكونوا كاذبين. نعم. لأنهم عما عندهم, كأنهم قالوا الذي عندنا, وفي ظنونها كأنهم ما قالوا هيك, أنا لبثنا يوما أو بعض يوم. نعم. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم في حلو هذا الكلام كمان. لم أقصر لم شلون لم أقصر يعني بس ما يتعلم شلون قال هيك نشوف شو قال. أقصر لأنه أنا بشك في هذا الكلام, يعني استغفر الله, بس حاطب رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة, بس هيك لفظ الحديث لم أقصر ولم أنسى, هيك الحديث ممكن يكون لفظ الحديث هيك, بس أنا اللي حافظه. قال يعني أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ إيه ما قال لم أقصر ولم أنسى, ممكن يكون لفظ الحديث. قال كل ذلك لم يكن. التفت الصحابي أحق ما يقول ذو اليدين, أما لم أقصر ولم أنسى يظهر فيه لفظ الحديث لم أقصر ولم أنسى. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم أقصر ولم أنسى. لعل زمة هيك يا ريت طالعوا طالعوا البخاري هلا بدنا البخاري ومسلم, لذلك عم نقول طالعها. ما طالع لم أقصر ولم أنسى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عم يصلي 4 ركعات, سلم مثل ما بصير مع بعض الناس, سلم على رأس التنتين. إيه صحابي وراء, في رجل من الصحابي إيديه طوال كان, شو اسمه زريق ابن لا لا هذا لقبه, أما اسمه زريق خلاد أظن ابن زريق. المهم فمفجري كان يعني الصحابي كله نهابه يعني سيدنا النبي إنه يسأل, فقال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال أجابه هون الرواية لم أقصر ولم أنسى, لكن اللي حافظه أنا كل ذلك لم يكن. ما سكن, قال له بل بعض ذلك قد كان. يا أصليت يا, قال له بل بعض ذلك قد كان. والله في ناس يعني وحقق أنا عم يحكي حق. كل ذلك سيدي يا سيدنا النبي اللهم صل عليه ما لام أبدا يعني. كل ذلك لم يكن، قال له لا بل بعض ذلك قد كان. فنظر عليه الصلاة والسلام للصحابي وعندما قام قام كالمغضب يعني، واستند لساري عليه الصلاة والسلام وبمكانه، فسأل الصحابي حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فبنى على صلاتي عليه الصلاة والسلام. طيب قال لم أقصر ولم أنسى. طيب فعليه الصلاة والسلام قال لم أقصر ولم أنسى، والحقيقة أنه نسي. لم أنسى ولم تقصر. لا عم يقول لم أقصر. ما طلعت بها الله. كلمة لم أنسى. لا بس عم يقول لم أنسى. عم يقول لم أنسى. احنا حافظين كل ذلك لما يكون هنا. خلاص معلش يلا تراجعوه بعدين. بس ما أظن إلا يكون اللفظ هذا صحيح، لأنه يعني عم ينقل وعم يازي يعني. نعم. كل ذلك لم يكن. لم أنسى ولم تقصر. لم أنسى. لم أنسى ولم تقصر. والله يعني ممكن مع ذلك أنا ما أصير أغلط لحتى وأفصح وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تبدلي. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني معلش أول شيء تأكد بعدين صحيح، ومع ذلك الله يرحم الناس صلح بالألم الرصاص ما بتعرف بعدين رحمة الله عليه. المهم قال لم أقصر ولم أنسى صلى الله عليه وسلم، أو كل ذلك لم يكن. يعني على كل حال يعني إحنا بدنا الشاهد من سوق الحديث، يعني عليه الصلاة والسلام قال خلاف ما وقع، قال خلاف ما وقع. إيش اسمه هذا؟ هذا ما اسمه كذب، لا يكون كاذبا فيما أخبر، مثل ما حكينا كمان. ومن الناس من يقول إنه كذب على معنى كذب لغوي، على معنى وجود حقيقة الكذب فيه. يعني شو حقيقة الكذب؟ يعني خلاف ما تكلم، الواقع خلاف ما تكلم، ولكنه لا مؤاخذة به. وإلا فالكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، وذلك لا يختلف بالعلم والجهل. نعم. نعم. لا مو شرط هذا اللغو. اللغو والله بلا والله يعني ما يريد ما يعقد اليمين. لا بقوله والله كون هل بقوله بالله كون والله ما بكون. لا والله ما لي لا والله ما بكون ما بريد هذا يعني ما بريد اليوم. وذلك لا يختلف بالعلم والجهل، وهذا بين في نظر الأصول. نعم. فعلى هذا يجوز أن يقال إن الأنبياء لا يعصمون عن الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه إذا لم يكن عن قصد. نعم. كما لا يعصمون عن السهو والنسيان. نعم. هذا ما يتعلق بهذه الآية، لكن لا لا لا يقرون عليه. يعني سبحانه وتعالى ينبهه، يعني قال عليه الصلاة والسلام إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، عشان أعلمكم يعني. نعم. يعني شو يعني عدم الكذب يعني إذا جابوا أول شيء يعني. نعم. قال ابن جريج وقتادة والربيع أماته الله غدوة يوم غدوة يوم بعث قبل الغروب، يعني غدوة على بكرة وأحيا المساء، يعني قبل الظهر وبعد بعد العصر أي النوم. نعم. فظن هذا اليوم واحدا يعني. قال لبست يوما، يعني مشان ربي يبين له أنه ما يعني. نعم. فقال لبثت يوما ثم رأى بقية من الشمس فخشي أن يكون كاذبا. مو يوم لا أو بعض يوم. هذا معناته بدل حريص على الصدق. لذلك قال أو يوم أو بعض. نعم. فقيل بل لبثت مئة عام. ورأى من عمارة القرية وأشجارها ومبانيها ما دل ولا يعني. نعم. طيب. قوله تعالى فانظر إلى طعامك وهو التين الذي جمعه من أشجار القرية التي واقف عند الطعام. واقف عند الطعام ألا وقت الطعام. يلا حالي. فانظر إلى طعامك. نعم. طعامك اللي بتاكله مطلع على طعام غيره منهي عنه. هذا سوء أدب. إذا واحد عم يأكل عم طلع عليه عين ما بيصير. إذا طعامك اللي عم تأكل من قدامك يعني أمامك بالنظر حتى أما تشوف شو عم يأكل بيك لا عين هذا. طيب والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم اجعلنا مؤمنين حقا واجعلنا يا رب نعتبر ونزداد إيمانا يا رب العالمين بما نسمع وبما نرى وأن نرى يا رب العالمين ما أنت له آل يا رب من كل خير. واجعل مستقبل عمرنا وأعمال عمرنا وأمرنا خيرا من ماضي. واجعل خير أيامنا يا الله يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي تقبل الله.